الأول نستمع فيه إليه، الثاني يستمع فيه إلينا إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن لا أطيل عليكم حتى يستمع إلى الشيخ حفظه الله عز وجل. جزاك الله خير ولك ما شئت. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وابتداء أعتذر لكم جميعا عن جلوسي هذا المجلس وفيكم من هو أعلم مني وأفقه مني وأكبر مني، فسامحوني. ولكن لعلها تكون موعظة وتذكرة لنفسي وإياكم، فيها نوع من التعاون على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وأول ما أذكر به نفسي أيها الإخوة هو هذا المعنى، الإخلاص. الدعاء إلى الله والعاملين في ساحة الدعوة إلى الله في خطر عظيم. وكلما ذكرت هذا الحديث أيها الإخوة أقول قصم ظهري، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. فهذا أول من تسعر به النار مطلقا، قبل الزنا والسارقين وشارب الخمر. عالم، شهد الله له أنه عالم، فقال الله له: عبدي آتيتك العلم. يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم. وشهد الله له أنه علم، قال علمت. وشهد الله له أنه كان مشهورا مؤثرا، قال وقد قيل، قيل عالم. ومع ذلك هو أول من تسعر به النار. ودائما أيها الإخوة، وعلى مدار حياتي منذ سنين طويلة، ولعلي سألت أبي هذا السؤال، هذا العالم رسب في مادة، مادة الإخلاص في تعليم العلم، هذا الرجل ألم يكن يصلي؟ ألم يكن يصوم؟ ألم يكن له أعمال أخرى هو يعملها من طاعات الدين وأعمال الإسلام؟ مادة الإخلاص في تبليغ الدعوة ضاعت منه، فما بال الأعمال الأخرى؟ وبعد لأي فهمت فهمت أن هذا الإنسان الذي يضيع في الدعوة يضيع بالمكر على الله، فهو وهو أمام الله يقول له علمته من أجلك يا رب، فهذا الكذب الصراح حتى وهو بين يدي الله يوم القيامة دليل على أنه كان في الدنيا جريء مكار خادع. والفتنة أيها الإخوة في هذا الأمر شديدة وخطيرة. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها، فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أن الله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه. هذه القضية أيها الإخوة التي ضاع بها هذا الرجل الإمام العالم الداعية المشهور المؤثر، فصار أول من تسعر به النار. رؤية النفس، حب النفس، العجب، شهوة التعالي على الناس. يقولون أن المرائي أبخل الناس، فإنه لما أعجبه عمله بخل به على الله فاستحوذه لنفسه. اللهم قنا شر نفوسنا. ولذلك إذا نصحت نفسي وإياكم أيها الإخوة، وأتوجه بهذه النصيحة لنفسي قبلكم، احذروا فأنتم على خطر. إن صعودك المنبر حيث تكون قدماك في مستوى رؤوس الناس، إن الذي رفعك إلى هذه المكانة هو الله، والذي أسكت لك الناس هو الله. فلذلك ما هو حق الله فيك، ما هو حق الله عليك؟ حقه أن تفنى عن رؤية نفسك، ألا تراها ولا تطالعها نفسك، ولا تعمل لها، ولا تستأثر بعملك لرفعتك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فتعذر هدايته وتستصعب، حتى قال الله: فمن يهديه من بعد الله؟ إنك لا تستطيع أن تناظره ولا أن توجه إليه نصيحة، فعنده لك مجموعة من الردود المسكتة لا تطيقها. لا يهدي مثل هذا إلا الله. فلذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن أنصح نفسي وإياكم في البداية، قال الإمام الهروي: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا. من أنت؟ المذنب العاصي. ولا ترى لك حقا، ما حقك على القوم في التقدير والاحترام، في التقديم والإكرام؟ لا شيء. ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، وأسوتنا في ذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الذي قال لصحابته: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فلم يشهد لنفسه فضلا ولم يرى لنفسه عليهم حقا. والثانية لأختصر وأسمعكم: الثبات على المنهج. أيها الإخوة، لما أرسل الله النبي محمدا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمره أن يأمر الناس أن يعبدوه وحده لا شريك له، علم النبي كل شيء. علم الله النبي كل شيء، وبالتالي علمنا النبي كل ما أوحي إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. كما قال سلمان رضي الله عنه حين سئل: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: علمنا النبي كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، حتى البراز التبرز كيف تفعل. إذا كان الأمر كذلك، فإننا نحتاج إذا أردنا الجنة، حين قلت في البداية: لا ترى نفسك لنفسك، لا تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لنفسك حقا، حدد هدفك أنك تريد شيئا واحدا وهو الجنة. فإذا سامحوني في هذه الجملة وعدوها: إذا رأيت أن الدعوة ستحرمك من الجنة فلا تعمل. إذا رأيت أن العمل في الدعوة سيوجي بك إلى النار فاتركه واعتزله، فإنما هدفك الجنة. إذا رأيت أنك ستذهب إلى الخطبة ترائي فلا تذهب، وليكن ما يكون. إذا رأيت أن إمامتك في الصلاة ليست لوجه الله بل ستذهب بك إلى النار فلا تؤم الناس. واعلم أخي أن الرياء أو عدم الإخلاص في العمل ليس فقط أن يحبط عملك، ولكن تكتب عليك معصية، لأن الإخلاص واجب، فرض، شرط. إذا لم تفعله أثمت. ثم الثانية أن هذا المنهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لسيدنا عمر رضي الله عنه: إلزم غرزه تنجو، إلزم غرزه تنجو، فلا نجاة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوتي، وقد رأينا إيش دلوقتي وأنا جاي في الطريق، أحد إخواننا كان معنا في بداية الدعوة اتصل بي الآن والله من ساعة، والأخ المرافق اللي معايا سمع ذلك. قلت له أين أنت؟ تهت. قال تهت. ضعت. قال نعم إي والله ضعت. لماذا تاه وضاع؟ المفارقة اليسيرة جدا للسنة، ولكن كلما طال الطريق زاد البعد، حتى تجد نفسك في طريق والنبي في طريق آخر. وقد قال ربك الله العظيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. انت عايزها كده؟ يلا. قال ابن القيم، وقد قرأت اعتراضات على هذا الكلام، لكن اسمعه، ومن ذكر لك السند فقد أحالك. قال ابن القيم: فمن أعرض عن طريق الله بعد أن تبين له وحاد رسول الله فإن الله يوليه ما تولى عن طريقه ألقاه وصفعه على قفاه. يلا في 60. ليس أحد يتعامل مع الله ثم يعارض ربه أو يمكر به أو يمكر عليه. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، فمن خادع الله خدعه، ومن مكر على الله مكر به، ومن مكر على الله مكر به. لذلك أيها الإخوة نقول: التزم المنهج واثبت، والسبيل للثبات. أخونا الفاضل الشيخ الكريم لما قدم قال لي: قل لنا تجربتك. فالتجربة أن السبيل الوحيد للثبات ألا تبالي الناس باله، ملكش دعوة بالناس، ما تعملش على رضا الناس، ما يهمكش الناس بيقولوا ايه، ما يشغلكش الناس عايزين ايه، وانما كل همك الله. الله، ما هو مراد الله منك، وما هي كلمة الله فيك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اهدنا وثبتنا. هذا ما عندي وبقي ما عندكم وأنا خادم. مرحبا بكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء يا رب العالمين. مش عارف السؤال اللي هقوله مرتبط بالكلام ولا مختلف. السؤال اللي هقوله أو نتعلم من سيادتكم: الخلاف بين العلماء وأصحاب الدعوة الكبار بيعطي انطباع عند العوام انطباعا سيئا جدا، ويعني أنا مش عايز بقى أقول أسماء وأوضح خلافات عشان ما نخش في تفاصيل، فأرجو يعني من السادة الأكابر أصحاب الدعوة أمثال حضراتكم يحصل توافق في مسائل خلافية، في مسائل كذا، بدل ما يسب فلان يسب فلان على المنبر وتاني يسب فلان على المنبر ويدعو عليه، يكون في ترابط أقوى حتى يتعلم أمثالي من الصغار. هذا المنطلق، وشكرا. ولكن الخلاف في حديث أهل السنة الغمار أيضا في زماننا وجد فيه مدعون للدعوة ليس المنهج بالدعاء وإنما المنهج بالانضباط والعمل. فإذا رأيت أحد يصعد على المنبر لأننا اختلفنا في مسألة أو مسألتين أو أكثر ثم يشنع على إخوانه أو يتهمهم في دينهم فاعلم أنه ليس على المنهج. وإن زعم الذين على المنهج يتناصحون ولا يفضح بعضهم بعضا، الذين على المنهج يتواصلون بالحق والصبر ولا يشنع بعضهم على بعض، الذين على المنهج يعملون فليس عندهم وقت للكلام ولا للرد ولا للدعوة. فلذلك إذا رأيت مثل هذا يفعل ذلك فاعلم أنه حال عن الصواب فدعه، لما قال ربنا جل جلاله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله. حضرتك ما المطلوب من الداعية تجاه المجتمع في الوقت الراهن حتى لا يتقوقع الداعية داخل المسجد كما كان في الماضي؟ في الماضي مرفوضا عليه أن يتقوقع داخل المسجد، يريد أن يريد أن يعمل المسجد ثوره كما الواجب عليه أو ماذا يفعل حتى يعيد الداعية نفسه أولا إلى نفسه ثم يعيد إلى المسجد ثوره. صلى الله عليه وسلم. احنا فضل الله عز وجل في هذه الفترة ربنا اكرمنا بفتح، ان مفيش امن دولة تتقوقع علينا. انت مطلوب منك النهاردة تنتشر، بس عندنا نقطة مهمة جدا علمونا في الدعوة زمان واحنا صغيرين، اذا تعارض الاعداد والانتشار يقدم الاعداد. يعني اذا النهاردة الدعوة اردنا ان احنا نعد كوادر ولا ننتشر؟ لا، نعد كوادر. اذا اردت انا اعد نفسي ولا انتشر؟ لا، اعد نفسي. اعد نفسي اولا. فرصة النهاردة ان فضل الله عز وجل الدين ظاهر، فضل الله، اللهم لك الحمد والشكر. واللي يقول لك كده يبقى غلطان، يبقى بيبخس الدين حقه. والدين ظاهر وكل الناس عايزه دين، كل الناس بلا استثناء يريدون دينا، والإقبال كما نرى واضح. ولكن احنا عايزين أئمة الأوقاف حفظهم الله يخرجوا من الوقف اللي كان مفروض عليهم. احنا ما تزعلوش مننا، أنا آسف من الكلام ده، تسامحوني. إنه كنا زمان لما ياخدوا مننا مسجد في الأوقاف نقول يبقى عملوا إيه؟ وقفوا حال، وقفوا حال المسجد. وده اللي كان الواقع. النهارده بنقول للإخوة لا، الأوقاف دول إخواننا. اشتغل. يعني لما يجي حد يقول لي اشتغل في مسجد دواب، اشتغل، شد هيبه، اتعاون مع المسجد دواب، عليك تتعاون معاه دلوقتي. ليه؟ الامر غير الاول. يعني كان الاول بنعثر ائمه الاوقاف في ضغوط امن الدوله عليهم، والمخبرين اللي شغالين ليل ونهار معاهم و الى اخره، كنا بنعثرهم. لكن دلوقتي في عذرك. امام الاوقاف النهارده يجب عليه انه يشغل مسجده ويعمره وينشطه ليل ونهار، دروس وحلقات قران ودعوه واستضافه ناس وتعاون مع المساجد الاخرى. انا سعيد جدا بكلمه رابطه دعاة اوقاف قلوب، ده جميل جدا ان يعني يبقى في رابطه. هذه الرابطه هي اللي، لان انا دايما اقول يا جماعه ومن صغرنا كده نقول في الدعوه ان لابد للدعوه من اداره. إدارة الدعوة مهمة جدا زي الدعوة. والداعية ما ينفعش مدير، انا عايز حد يديرني. عشان كده ممكن تزعلوا من الوضع عمرو ده اللي واقف ده عشان بيعمل مستوى بس ده المدير اعمل ايه؟ هو اللي مشغلني. دي القضيه. انا محتاج حد يقول لي ايه روح هنا واعمل دي وسوي دي وخلي بالك حصل كذا وانا اتزوجت ما بقراش جرايد ما بشوفش التلفزيون لازم حد يقول لي ايه ده حصل كذا وجرى كذا وكان كذا. لكن الداعيه لو قعد قدام التلفزيون يبقى ظلم نفسه. لو قعد يتابع الجرايد يبقى ظلم نفسه يبقى غلطان. خلي بالكم يبقى ما اعرفش الحقيقه ما اعرفش الوضع البلد ايه ولا الدنيا ماشيه ازاي. لا اعرف من خلال عين ليبيا تشوف وتقول لي ودن ليبيا تسمع وتقول لي بس تبقى مصفر منخل ورضان تغربل وتديني اللي انا محتاجه بس. لكن انت وقتك هتجيب منين عشان طلب العلم؟ انا بقول ان الداعيه اللي ما يقعدش على المكتب يذاكر كل يوم على الاقل 4 ساعات متواصله ما ينفعش داعيه. كل يوم سيفشل سيكرر نفسه. الداعيه اللي يعتمد على انه يسمع شريط او يقرا رساله او مش داعيه. الداعيه يحتاج 4 ساعات كامله يذاكر في امهات الكتب. داعية يحتاج 4 ساعات أخرى للعبادة منها ساعة للقرآن أو أكثر لازم على الأقل على الأقل بالميت خالص يقرأ 3 أجزاء في اليوم جزء الصبح وجزء بالليل يصلي 11 ركعة قبل ما ينام وجزء مفرط في النهار ينعمق فيه. اللي ما يعملش كده ما ينفعش يشتغل في الدعوة ما ينفعش ما ينفعش. أحوال هناك طالب علم ليس له وزن فبالله عليك يوفق ازاي؟ لذلك كثيرا ما اعرف انا احيانا كده لما تستنى لي فرصه بقعد اسمع شريك او اسمع داعيه فقلت سبحان الله بس خانه التوفيق في هذه المساله. التوفيق ده يجي منين؟ يجي منين؟ ها؟ وقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وأنه إن وكلك الله إلى نفسك فهذا هو الخذلان. طب أجيب التوفيق ده منين؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجل التي يمشي بها. هو ده التوفيق. العبد الموفق هو العبد المحبوب. كيف تحب كيف تحب اذا زدت النوافل. اما اذا تركت النوافل فكيف تنال محبه الله وكيف تحصل التوفيق؟ فالداعيه المشغول بثمان ساعات صافي للدعوه النهارده وبعدين عنده زوجه وعنده اولاد وبعدين عنده تعاملات مع البشر. طب بالله عليك يبقى ده فاضي يسمع بقى المشاكل ولا يتعامل مع المشاكل؟ انطلق. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد سلام خطيب العشرية. حضرتك الداعي او خطيب بيظن ان هو عمله مجرد خطبه على المنبر وبعد ذلك امر انتهى. رغم ان الشباب بره حضرتك اللي موجودين على النواصي وفي الشوارع يعني محتاجين يعني الداعي او محتاجين حد يتكلم معهم. واذا خرجنا الى الشارع قالوا ان احنا تبع جماعه كذا او جماعه كذا. فايه حضرتك يعني راي حضرتك في الكلام ده يعني او الشور علينا بيه في هذا الكلام حضرتك؟ خلي بالكو هو انا كنت هفهم غير اصلي في اول الكلام عن الدعوه ان الداعيه ما بيطلع يخطب الجمعة ويدي درس بيفكر ان هو كده نجح. وانا بقول اوعى تفكر ان انت نجوت. مش ده العمل اللي ينجي من النار. العمل ده يا اخوة وبعض الناس يقول يا شيخ مش ده في نفع متعدي. قول لك ما ليش النفع المتعدي ما نفعوش صح ولا لا؟ مش ربنا قال له وقد قيل فلا اجر لك عندي. فالنفع المتعدي ما نفعوش. فاوعى تفكر ان الخطبة والدرس هتنجيك من النار. اللي هينجيك من النار خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله. في دي عشان كده رؤية الامام ابو حنيفة رحمه الله في المنام بعد موته، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي ورفعني درجات. قيل بما؟ قال لم ينفعنا إلا ركيعات كنا نصليهن في السحر. قيل له والمسائل؟ فقال بيده هكذا كأنه يلشيها. يلشيها يعني يقول لا شيء، المسائل لا شيء. رغم الإمام حنيفة له مسائل نفعت الأمة وتتنفع إلى يوم القيامة، ومع ذلك هذه المسائل. عشان كده لما كنت بقول لابني وهو بيصلي هيصلي إمام في رمضان بالناس التراويح، قلت له يا ابني أعمالنا الظاهرة دي خطبة ودرس وإمامة وهكذا، هذه إن سلمت من الرياء والسمعة وحب الظهور وحب العلو على الناس وطلب المحمدة ودفع المذمة والعجب والغرور والرضا عن النفس ورؤية العمل، لو سلمت من كل هذا تبقى لا أجر ولا وزر حتى يتحقق فيها الإخلاص. فلذلك لا تركنوا إلى مثل هذه الأعمال، وخذوا حظكم من العبادة. فلم يثبت على هذا الطريق وينتفع إلا المخلصون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. ثم كنت مرة في زيارة لإحدى الدول العربية وقالوا لي عاملين دعوة في سوق مول، معروف مول مش كده؟ مول. قالوا يعني هتروح تقعد في وسط المول وتدي درس، يعني احنا مش داعيين، يعني ايه الناس اللي في المول اللي رايحين يشتروا ويتفرجوا يقعدوا بقى ويتكلموا معاك؟ قلت لهم مش انا، انا ما ينفعش في كده، لكن في ناس تنفع في كده، صح ولا لا؟ في ناس كتير تنفع في كتير جدا، تنفع تعمل الجو ده يقولوا عليه سوق اعلامي. زي ما الشيخ بيقول احنا دلوقتي هنخطب وندي درس، طب الناس اللي على النواصي دول ما لا يعرفهم، في ناس ينفعوا له زي حضرتك، حضرتك عندك استعداد تعمل كده، تفضل. ولا يحيبن عليك احد اللي بيقول لك انت تبليغ، انا مش تبليغ، انا سلفي بس بشتغل الشغلانه دي. ايه المشكله فيها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الاسواق، ولا ما كانش بيفعل؟ كان بيفعل، بيطوف على الاسواق ويدعو الناس صلى الله عليه وسلم. بس زي ما قلت لكم هي طاقات ومواهب وقدرات، في واحد يقدر وواحد ما يقدرش، في واحد ينفع واحد ما ينفعش. انا شخصيا كمحمد حسين وحش، يعني بقول كده لما بيقولوا لي استقبل المكالمه، ما تخليك معايا دلوقتي الميكروفون بعدين، لما يقولوا لي استقبل المكالمات في التليفون لاقوني لما بستقبل المكالمات في التليفون واحده اتصلت نعم عايز ايه ربنا يديك يتوب عليك اقفل واقفل في وشك، بعمل مشاكل ما ينفعش يعني، فانا ما ينفعش في السكه دي، لكن في غير ينفع. نعم يا حبيبتي هو حر بقى، ده موضوع، لكن انا ما اعرفش عندي كده. لو قلت كده لو قالوا لي ادخل على قهوه وفيها الناس اللي بيدخنوا شيشه وبيدخنوا سجاير ويتفرجوا على حاجات، بس انا ما ينفعش هكتر شيش، لكن غيري ممكن يتعامل معاهم. القصد بايه؟ ان زي ما القصة المشهورة اللي عتب على الإمام مالك في ترك الجهاد، قال أنت ربنا فتح لك باب الجهاد وأنا ربنا فتح لي باب العلم والثالث ربنا فتح له باب العبادة، خلي كل واحد ربنا فتح له باب يشتغل فيه ولا يعب بعضنا على بعض. زعلانين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سلامة إمام بالأوقاف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفتي حضرتك في مسألة صغيرة فيما يعرض أو فيما يعرض علينا في مثل هذه الأيام. يعاب علينا أو علي أنا شخصيا أنني لا أتكلم في السياسة أو فيما يتعلق بالأحداث التي تدور حولنا على المنبر أو في المسجد، وإذا ما تكلمنا نسبنا إلى الجماعة، وإذا ما سكتنا يعاب علينا، فما حكم الزج بالسياسة إلى المساجد في مثل هذه الأيام؟ جزاكم الله خير. لما كنا بنزور بلاد الغرب أوروبا وأمريكا، كان إمام المسجد في هذه البلاد بيعد الحاكم بأمره، مسؤول عن كل شيء، مسؤول عن الزواج، مسؤول عن الطلاق، مسؤول عن الزكاة، مسؤول عن السياسة والانتخابات، مسؤول عن كل حاجة. نريد أن نعيد فعلا هذا لأمة الإسلام، أن يبقى إمام المسجد إمام عام مسؤول عن كل حاجة. ما أقدرش أقول له ما تتكلمش في السياسة، ما تتكلم بحق. ليه تجيب سيرة الجماعة ولا غيرها؟ تتكلم بحق. جزاك الله خير. مش معنى كده ان يتحول المسجد الى مكلمة سياسية، لا، انت الامام، وانت الامام لما تقول كلمة قال الله قال رسول الله بفهم السلف وتبقى خلص الموضوع. مش هفتح عارفين ان دايما اقول ان الداعية في تعامله مع الناس مثل الطبيب والمريض. المريض مش هيقول لي، مش هيقول للطبيب اكتب لي ايه، صح ولا لا؟ الدكتور هو اللي يشوف المرض ويشوف علاجه ايه. يعني عشان كده كنا بنقول للاخوة زمان، ما نتكلم عن الحجاب ما نتكلمش عن وزير التعليم، نتكلم عن الختان وما نتكلمش عن المفتي، نتكلم عن التطبيق السريع وما نتكلمش عن الرئيس. هي دي قضيتك انت. انا مش بتكلم في السياسه، عشان كده الوقت اللي بقول المطبق السريع وانا عامل يلطه كده وعمال اخبط في الناس كلها اليومين دول، ها بقول لهم يا جماعه التطبيق السريع ده مش سياسه، ده ايه؟ دين. انا راجل مسؤول عن دين، مسؤول ان انا اقول كلمه حق في الدين. فالدين النهارده هو اللي بيقول لي ان الحكم ده مش سياسه، ولا انا بتاعكم، ولا بقعد مع الشعب، ولا بقعد مع الشغل، ولا رئيس ولا وزير. انا عايز ايه؟ نريد ان نحكم بكتاب الله وسنه رسوله. لو اتخذت هذا الطريق بهيبتك في المسجد، ان انا بتكلم في دين، حكم الدين على السياسه مش حكم السياسه في الدين، حكم الدين على السياسه، خلاص خلصت المساله. خدت بالك ازاي؟ يعني انا لما اتكلمت امبارح في قضيه الاطفال اللي ماتوا، اسال الله عز وجل ان يصبر والديهم وان يجعلهم سبيلا لهم الى الجنه، قلت انا مش انا اللي هتكلم عن مسؤولية الراجل بتاع المرجعان ولا سائق القطار ولا سواق الاتوبيس، مش موضوعي. لان الموضوع الان ان ده قدر، وان احنا لازم نرضى بقدر الله ونسال محدد هؤلاء عند المسؤولين. ما نقولش النهارده وتطلع منه تقول انا اطالب بأن يستقيل وزير النقل وأن يزال رئيس الوزراء، مش موضوع أنا، مش موضوع أنا، موضوع أنا أن هذا الذي قدر، القدر ده أن ننظر فيه بقى في الإهمال، ويجب على المسلمين أن يحسنوا عملهم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن علينا أن نأخذ بالأسباب في حفاظ على أرواح المسلمين. وأتكلم عن أن روح المسلم دي غالية جدا، يبقى دين، ما تبقاش القضية قضية سياسة، ماشي دين. جزاكم الله خير. الحمد لله. يعني الطريقة المثلى دعوة كبار السن في المساجد مع دعوة الشباب الصغار مثلا لينشأ في طاعة الله عز وجل في المساجد. فمثلا لو احنا ذكرنا مثلا بعض المواقف من حياة الصحابة قد يفهمها الشباب وتغيب فهمها مثلا على ايه؟ عن كبار السن. فبعض الكبار السن مثلا ايه؟ يقول لك مثلا ايه؟ لا افهم مثل هذه المواقف، بسطت المعلومة شوية. فانا كيف يعني يصعب هذا لي حتى مثلا تكون المعلومة سهلة بالنسبة له يعني. كنت في كتاب السيرة في الجزء الثاني يسر الله اتمامه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل المدينة درس جغرافية المدينة، ان فين الحصون وفين اليهود وفين المشركين وفين اصحاب، ودرس ثقافة اهل المدينة المشركين ايه. درس بالدليل ايه؟ انه لما نزل خاطب دول كده وخاطب دول كده وكلم دول كده وكلم دول كده، وكان عارف ينزل هنا. فانت عشان انت في مسجد لازم تعرف طبيعة المسجد اللي انت تشتغل فيه. طبيعته ايه؟ اغلبه عوام، اغلبه كبار في السن، اغلبه شباب. طب اذا لقيت انا خليط من هؤلاء كلهم، عندنا لغة ناس الكثير، يعني انا الوقت لما ننقل كلمة وبعدين اقول ايه، واضح ولا ترجم؟ لا ترجم، اترجم وزول كده. الولد طالب العلم خد المد، وبعد كده الشروح والحواش يخليها للعوام، وبلاش ان انا امطمق امط الكلام، وانما واضح اجيب له من الاخر بامكان عمي وعدت. والنبي كده عمل كده، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان هو لما كان يتكلم بكلام يفهمه الكل. فانت اتكلم كلام يفهمه الكل. لما تذكر نموذج من الصحابة او من التابعين او كلمة، اتبعها بشرح بتفصيل بتفهيم. السلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا على هذه المقابلة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان فضيلتكم. حضرتك شيخنا تكلمت في ان الامام او الداعية عليه بعدم التعالي على الناس، عدم التعالي على الناس والتواضع، بس للأسف في ناس بتتبسط في المعاملة وفي التواضع لدرجة ان يجعل عوام الناس يتعاملون معه بصورة غير طيبة وغير لائقة. فكيف نوفق بين عدم التعالي على الناس مع حفظ مع ان الامام او الداعية يحافظ على هيبته بين الناس؟ مش هو يصنع لنفسه هيبة، وانما يجب عليه ان يتوسط وان يتواضع. وانا مش عايز اقول يتواضع، من رأى في تواضعه تواضعا فهو الكبر. يعني لو قاعد مع الناس على الرصيف كده قدام الباب في الشارع وان شاف نفسه متواضع، ان انا تواضعت للناس، هو ده الكبر. التواضع حد التواضع، الا ترى احدا من المسلمين الا ويقع في قلبك انه خير منك، هو ده حد التواضع. ان انا كل ما اشوف واحد، والله العظيم يا جماعه انتوا بس لو شفتوا الدعوه، يبدو ان بعضكم اخذ على نفسه في الجامع بتاعه خلاص، لكن لو خرجت وشفت العوام والغلابه تحس انه احسن مننا، احسن مني بكتير. الناس البسطاء دول اللي بيتعاملوا مع ربنا بمنتهى البساطه، يعني انت مش عارف اقول لكم ايه. بس قضيه ان الواحد يعمل لنفسه سنه ورنه، ده مفسد لقلبك ومفسد لحالك عند الله ومفسد للدعوة في حد ذاته. تبسطوا للناس وانزلوا إليه. بس يمكن الأخ أراد أن يشير إليه أن أنا أقعد أهزر معاه وأهزره معايا، لا ما ينفعش أهزر، يعني مع حفظ الحشمة. ما فيش تعالي، في تبسط. أن أنا الولد السؤال فرع إزيك يا أخي، والراجل الكبير اللي ما قال لي فيه ناس كبار سن في مسجده، الناس دول بركة، الناس دول الكبار السن دول شيوخ ركع، الناس دول أوتاد المساجد. الناس الكبار دول أنا كل ما أدخل مسجد وأشوف الراجل الكبير إذا في عمي ربنا يرضى حضرتك، الإكرام لهم والتوقير لهم ده، وإذا جاي يبوسني لي ولا يبوسني أبوس راسه وبوس انا عينه. تواضع تواضع تواضع، سلي لسلي، سلي لله عز وجل، واذل نفسك المؤمنين ما فيش مشكله. قال الله عز وجل اذله على المؤمنين، الوالديك واخفض لهما جناح الذل. مفيش عيب من كلمة ذل ان انا اذل للناس دول، اذل لهم واتذلل لهم، ايه المشكلة خالص؟ عشان كده انا شايف ان معلش انا اسف واضربوني دلوقتي، ان كثير كثير من طلبة العلم والعاملين في الدعوة شايفين نفسهم شوية كده، شايفين نفسهم شوية كده، يبص على نفسه دول عوام، عوام دول اسياتنا يا عمي، العوام الغلابة دولك لعلنا بهم نرحم، اللي انت شايفهم عصاه دول معاصيهم الظاهرة كثراتهم، لكن انت معاصيك مخليك منفوخ. اللهم استرنا. السؤال الاخير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيله الشيخ بارك الله فيك وعافاك، كيف نخصم بالصلاه؟ السؤال كيف نحصل الإخلاص؟ الجواب مثلي يسأل عن هذا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، واجمع لنا بينهما. قالوا الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، هو ده الإخلاص. وأنا كتير بتحسس إن كثير من المسلمين لم يتعلم الإخلاص. بنعلم الناس إزاي يتوضأ، يغسل ايديك وتمضمض واستنشق، وممكن نقيم معارك على هننزل على ايدينا ولا على ركبنا، نحط ايدينا على الصدر ولا على السرة، هنحرك اصبعنا في الشهادة ولا مش هنحرك. كل دي مهمة، مهمة جدا. اتباع النبي مهم، هو فكروا ان دي فروع وقشور وكلام اللي هم بيقولوا، لا لا لا، الكلام ده مهم جدا وله اثر في الصلاة في الخشوع فيها وقبولها. لكن الاهم من كل ده الإخلاص. لو انك انت اقامت الصلاة على السنة 100% ومش مخلص، حاضر، لو انت بتعمل جهدك في الدعوة ليل ونهار وبيحتدي عليك ألوف ومش مخلص، حاضر. فخرين احنا محتاجين نتعلم الإخلاص، نتعلم. أنا أتعلم كيف أخلص، كيف أخلص، كيف أخلص. تغميض عين القلب، معلش سيبني أقول لك، عمرك حد علمك إزاي تغمض قلبك وإزاي تفتحه؟ أنت محتاج تتعلم الحتة دي، تتعلم إزاي تغمض قلبك. تغمض قلبك هقول لكم في لحظات، لو ان الكلام ده محتاج دورة ثلاث ايام في الكلام عن الاخلاص، بس انا مش مستعد. بان تطالع اسمه الاول الاخر. الاول كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، كان الله وساعتها لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا أرض ولا سماء ولا بحر ولا أنهار ولا بشر ولا إنس ولا جن ولا ملائكة. تؤمن هذا؟ نعم. أؤمن هذا. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب ماذا اكتب، اكتب ما هو كان، فشرع القلم بما هو كان، كتبك، كتبك الله مسلما وداعيا. لما ربنا كتبك كان فيك ايه عند الله يكتب لك بيه؟ تتعامل معاه كده بقى، تعامل مع ربنا كده ان مفيش شيء ليك شيء ولا فيه في الدنيا شيء. بقول له لما يبني يصلي امام ما اذن الله لشيء اذ له لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران. حس ان ربنا سمع وربنا انت بتصلي تعبد باسمه الاول كان الله ولا شيء معه. فانت بتقرا واللي سامعك ربنا مش الناس. هو ده الاخلاص. لما توصل جمعه اوقف على المنبر واشهد اطلاع الله على قلبي. ده اسمه الاول. اسمه الاخر وان الى ربك المنتهى. وان الى ربك الرجعى. ان الى ربك الى الرجعى. يبقى في الاخر ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. لقد احصرهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. اتاتيه وحدك. اسمه الاخر ان بعد كل الناس دي هتقابل ربنا لوحدك ويحاسبك لوحدك. محدش هينفعك. دايما اقول لكم اخواتي انتوا دعاء كلكم مشايخ واحسن مني بس عايزين نتعود ان احنا نتعامل مع بعض انك لما تقابل اخوك قول له ايه اخبر قلبك مع ربنا ايه. مش زيك وزي صحتك واحوالك والعيال والفلوس والدنيا عامله ازاي. الحاجه الثانيه دايما احنا بعض الدعاء كده نتعاون مع بعض نسال بعض ايه انت عايش مع ايه اليومين دول؟ انت عايش مع ايه في الصيف؟ عارفين انا عايش مع ايه اليومين دول من يوم الخميس اللي فات مع قول الله عز وجل وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. وان تدعو مثقله الى حملها ايه؟ لا يحمل منه شيء. لا يحمل منه شيء ولو في يوم القيامه تقول له شيل معايا يا رب يا اما يا ابني يا براسي. حد يشيل معاك؟ محدش. فخفف الحمل فان العقبه تموت. الاخر ما منكم احد الا سيكلمه وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمه. هو من الاخلاص تغمير عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. هقول كلمه ونطلع وما تمشوش. احضروا معانا نص ساعه اللي هنقوله بعد العشاء ان شاء الله. عشان هسالك انت مؤمن ولا منافق. هقول كلمه اخيره. قيل له ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله؟ قال ان يطلع الله على قلبك فيرى. ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا غيرك. هو ده الاخلاص. ان ربنا يطلع على قلبك وان ربنا يرى في قلبك انك لا تريد الا هو. يا ترى دلوقتي لما ربنا يطلع على قلبك يرى انك تريد حاجه تانيه غيره ولا حاجه تانيه معاه؟ ماذا يرى الله في قلبك؟ أحبكم في الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.